انت لما تعفو عن الاخرين تسكت عنه ما تجاوبه صح، فتكظم غيظك، فانت منعت شعله الغضب من ان تقذفها على الانسان الاخر وقذفتها الى قلبك صح، فكظمت غيظك. هذا شيء ممتاز وانت تؤجر عليه، لان كظم الغيظ هو نوع من انواع التحلم. ولكن كظم الغيظ هذا اذا لم يلحق بمساحه العفو راح يتحول لشيء ثاني، فانت كل ليل ما تنام تقول قال لي واراد ان يجرحني، وبالتالي عمليه الغليان الداخلي، انت كظمت الغيظ لكن ما عالجته في الداخل، هذه خطوره. طيب كيف اعالج كظم الغيظ؟ اعالج كظم الغيظ بان اذكر مناقب ذلك الانسان واحاول ان اعفو عنه، لاني لو ما عفيت عنه في خطوره. يعني لو الانسان تكلم افضل من ان يكظم غيظه دون علاج. لو انت قال لك انت انسان مثلا تتميز بالعصبيه امام الناس، او انسان انت انسان متهور، واحد قال لك انت انسان متهور، ممكن انت ترد عليه تقول له انت متهور، هذا افضل انك انت تسكت عنه وتكظم غيظك ولا تعالج غيظ المكظوم في داخلك، وقد يتحول الى حقد، وقد يتحول من حقد الى حسد. اذا الغيظ المكظوم شيء رائع وعلاج ممتاز للموقف السيء، ولكن لابد ان نلحق هذا الغيظ المكظوم بمساحه العفو كعلاج فوري لكي لا يتفاقم هذا الغيظ المكظوم إلى حقد، لأن الحقد كما عرفه الشيخ حبنكة بأنه عبارة عن كراهية زائد رغبة في الانتقام زائد نمو في الأوهام. ولو ما عالجت الحقد وتركته في نفسي قد يتحول إلى ماذا؟ إلى حسد، والحسد من الكبائر، فبالتالي ما في داعي، أنت بديتها طاعة بكظم الغيظ، فالحقها بالعفو، مساحة العفو أفضل لك، ولا جاوب بالعدل أفضل. ناخذ ايضا الربحيه الرابعه اللي قدم لي اياها المحاسب، يقول لي انت ايضا عندك ارباح اجتماعيه، لان العفو عن الاخرين احد مصادر التمويل لامتلاك قلوب الناس المحب منهم والمكره، القريب والبعيد. اذا ايضا الناحيه الاجتماعيه اني اخذ امتلك حب الناس. اذا ماذا قدم لي المحاسب؟ قال لي عندك ارباح دنيويه بانك تقوم بعلاقه طيبه مع الانسان الاخر، وارباح اخرويه بالحصول على الاجر، وأرباح نفسية بحصول على الراحة التامة، وأرباح اجتماعية بحب الناس لك. شوف كل هذا يحصل من عليه العافية. إذن تكليف أو تكلفة العفو قليلة مقابل الأرباح هذه. ثواب الأرباح. نعم، لكن كيف أستطيع أن أقرر ذلك لو عندي محاسب قوي يقنعني بكمية الأرباح؟ لكن لو كان محاسبي ضعيف أصلا غير متواجد ما ممكن يعطيني التقرير الرائع وينصحني بأن أعفو. السؤال اللي يطرح نفسه، من أين تأتي قوة العفو في الذات؟ تأتي قوة العفو من مجاهدة النفس بالتوظيف محامي خاص للدفاع عن الموكل. احنا قلنا قبل قليل من هو الموكل؟ الإنسان الذي أخطأ عليك. قبل قليل قلنا أن عندك موظف هو محاسب، يصدر لك تقرير محاسب يقول لك ترى ربحية عالية جدا لو أنت عفيت عن الإنسان الآخر عن عند المقدرة، بعيدا عن مقدسات الدين أو التجرؤ على مقدسات، اعتداء على مقدسات الدين. بعدين تأتي قوة العفو أيضا من توظيف محامي آخر، موظف آخر، ألا هو المحامي. المحامي هاي إيش قصته؟ قصته أنه يدافع عن أخيك الإنسان المخطئ عليك في مملكتك. مو من العدل أني أنا أكون النفس الأمارة متواجدة تحامي عني وهو أصدر يعني حكما عليه في مملكتي وهو غير متواجد. ليس من العدل. إنما إحنا في الإسلام نقول هنا لابد للإنسان أن يلتمس لأخيه الإنسان 70 عذرا. فبالتالي يقول أحد العلماء لابد للإنسان أن يقول إذا لم يجد عذرا لأخيه يقول ما أجحدك أخاك في الله، يقدم لك 70 عذرا فترفضه فالعيب فيك وليس فيه. إذن لابد للإنسان أن يوظف محامي. وهذا المحامي إيش قصته؟ في المحامي الشركة العادية لما الإنسان يوظف محامي يقول له دافع عني، يدافع عنه وين؟ في ممتلكاته، في حقوقه عند الآخرين، ها؟ يدافع عنه. لكن المحامي النفسي في الإسلام يدافع عن أخيك الإنسان المخطئ في مملكتك. فشوفوا الروعة في عدل الإسلام، في أن الإنسان يلتمس لأخيه الإنسان عذرا قبل أن يصدر الحكم عليه، لأن الحكم عليه غيابيا غير متواجد في النفس، هو جالس في سريرة ويصدر أحكام وما عنده محامي. هو المحامي اللي عنده موظف لا يتكاسل عن العمل، محامي الإنسان اللي هي النفس الأمارة بالسوء. إذن ليس من العدل أني أنا أوظف لي محامي يعمل 24 ساعة والإنسان الآخر ما عنده محامي يدافع عنه. وشوفوا رقي الإسلام يقول أنت تدافع عن الإنسان اللي أخطأ عليك، هاي منتهى القوة. ها، ونضرب مثلا على ذلك بأن تتخيل نفسك أخي الإنسان في خارج إطار الأحداث تنظر إلى نفسك في منتهى الرقي الأخلاقي الذي من الله عليك به، ومعك إنسان خطأ بذيء اللسان سيء الخلق، وأنت ما زلت تنظر من الخارج إلى النموذجين، فأيهما تختار؟ والمنطق يقول أختار الحضاري الراقي القوي وأترك الغوغائي سيء الخلق. وضريبة ذلك وزكاته أن تشفق على حرمان ذلك المسكين من النعمة التي ترتع أنت بها فتعفو عنه، وإلا انحدرت إلى مستواه وفقدت ثروتك ونعمة الله عليك. إذن العافي عن المسيء كالطفل الصغير الذي يحاول أن يضربك فتحاول أن ترضيه وتعرف سبب غضبه، وهذا حال المشفق على الخطاء في الموقف. وجمال العفو وقوته تتبلور في أنه مرحلة تسبق الإحسان، ما ممكن الواحد يحسن للآخرين وقلبه يغلي. إذن أول أعفو عن الآخرين بعدين أرتفع إلى درجة أعلى، ولا وهي الإحسان. ومن امتلك القدرة على العفو يمكن تدريب ذاته بسهولة على أن يحسن للإنسان الآخر. إذن أعفو ثم أحسن، ولذلك الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيش قصة من هم المتقين؟ واحد الذين ينفقون في السراء، اثنين والضراء، ثلاثة والكاظمين الغيظ، أربعة والعافين عن الناس، خمسة والله يحب المحسنين. إذن أول أعفو بعدين أحسن. إذن العافي مع المسيء كصاحب العضلات المادية القوية التي يشعر المعتدي بالضرب بألم بيده لضعفه مقارنة بذلك العملاق. وهكذا المسيء فقد أساء إلى من؟ إلى نفسه، وكبل ذاته بحباء العفو العافي يتلقى أصوات التأديب منه بعفوه وأحسانه عليه. أضف إلى ذلك إن مستقبل الإساءة الممثل بالعافي علم أن المخطئ قد سلط عليه بذنبه، فحول مجال شعوره من الرغبة في الانتقام في دائرة الإنسان الآخر إلى هم أكبر هو البحث عن مواقع الذنوب والإسراع بإصلاحها ذاتيا. لماذا؟ لأنها سبب التسليط عليه من الإنسان الآخر. شوفوا الشيء الرائع في دين الحق، بأن لما الإنسان الثاني يغلط عليه بدل ما أشغل جهاز الانتقام عندي وطاقاتي تتسرب في الثقوب، أشغل جهاز العمل وأغير عدسة بصيرتي من الانتقام إلى أقول إن سبب تسليط ذلك الإنسان علي بسبب ذنوبي، فأحول مجال شعوري وأنظر إلى العيوب، كيف صلاتي، كيف بري بوالدي، كيف علاقتي بأولادي وتربيتهم، كيف حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، وهكذا وأقوم بعملية محاسبة لكل ما أقوم به من أعمال وأراجع الذنوب والتقصير اليومي. فإذا الإنسان الذي يتعرض للإساءة من الإنسان الآخر يقول تعرضت لهذه الإساءة بسبب ذنب قد قمت به، علي أن أبحث عنه. فإذا طاقاته وين راحت؟ لإصلاح ذاته وليس للانتقام الآخرين، وبالتالي من الربحان هو طبعا نفسه، ما في شك. إذن ما في شك إن في هذه الحالة القدرات الإنتاجية تتحول من الملامة الخارجية بإني ألوم الإنسان الآخر أقول أخطأت عليه وغلطت عليه وجرحتني وأنا مظلوم وأنت ظالم، إلى الملامة الداخلية بالبحث عن عيوب منتجاتنا الذاتية من نوايا وأفكار وقرارات وكلمات صادرة من مصنع الإنسان في الحياة، استهدافا لماذا؟ لتحسين الجودة في منتجاتنا النفسية. إذن هذا صاحب الشركة دائما منتجاته من العمل الصالح كل يوم أفضل عن يوم، لأن لماذا؟ يبحث في العيوب التي كانت سبب في تسليط الآخرين عليه، إنما ما يضيع وقته في إنه يقول له أنت الظالم وأنت وسأنتقم منك إلى آخره. فالمسلم لا يضيع وقته واستثماراته هباء منثورة، لأن المسلم غالي وزمنه غالي وطاقاته غالي. خسارة أنا أضيع النعم اللي أعطاني إياها رب العالمين في أشياء قد تكون مباحة وقد تكون حرام والعياذ بالله. إذن والسر في الحبكة الثلاثية للمشاعر التي يرتقي بها العافي إلى منابر القوة ثم القدرة على الإحسان أنها تتبلور في ثلاث أنواع من العواطف مع بعضها البعض. واحد عواطف نقية من الانتقام للذات، فالإنسان الذكي يحاول أن يبتعد عن الانتقام بالذات، لأن من الذي يحثه عن الانتقام بالذات؟ النفس الأمارة، نفس أمارة بالسوء وتريد لك أن تذهب إلى الهاوية، فكيف لي أن أسمع كلامها؟ فإذا الإنسان الكيس هو الذي يبتعد عن عواطف الانتقام للذات. اثنين، العواطف تغمرها الشفقة على المخطئ. أنت الله من عليك برؤية واضحة، وأنت على جادة الصواب وهو على جادة الخطأ، فأنت من باب أولى أن تشفق على ذلك المخطئ. ثلاثة، عواطف الحب المسؤول. فالحب في الله من أقوى أنواع الحب بعد حب الله ورسوله، وهو قوة دافعة تحفزك لتتناصح معه وترجعه عن جادة الخطأ، مبتدئا بالعفو عن زلاته والتغافل عنها تمهيدا لعلاقة أفضل. إذن عندي حبكة ثلاثية للمشاعر يتميز بها العافي، بأن عواطف نقية من الانتقام للذات، عواطف تغمرها الشفقة على المخطئ، عواطف تغمرها الحب المسؤول في الله. والإسلام يقول يطلب منك أن تعفو عند المقدرة أو تنتقم بحق، ولكن يرفض الإسلام أن يعفو عن الآخرين عن ذل وليس عن قدرة، لأن ذلك شيمة الضعفاء، كما يرفض أن ينتقم بظلم لأنه أيضا صفة الضعفاء. لاحظ أن الانتقام بحق وأنت تكون في القوة الصفرية للمسلم، أنت تنتقم بحق تنفس عن ما في داخلك، لكن ما تأخذ حسنات ولا تأخذ خسائر. إذن ممكن نقول أو ممكن نعرف العفو على أنه قوة نفسية تخطى صاحبها عوائق نفسه. هذه النقطة، أن العفو يتخطى أي عوائق، أول شيء عوائق النفس بحمايتها من الانتقام للذات. لماذا؟ ليمتلك القدرة على تخطي عوائق خطأ الآخرين أثناء المسار، أو معنى آخر هو تخطي عوائق الذات الداخلية ثم الخارجية. إذن أنت لما تعفو عن الإنسان الآخر، أول ما تتخطى عوائق الداخلية بأنك تمسح الغيظ المكظوم وتحمي نفسك من وصول الحقد أو للحسد، فأنت كل عوائقك الداخلية مسحتها. وأيضا عندما تكون بهذه القوة تستطيع بعد ذلك أن تزيل العوائق الداخلية الخارجية مع الإنسان الآخر. ما أجمل هذا الدين. طيب مهم جدا أعرف الخطأ هذا من الآخرين، كيف لي أن أتعلم الخطأ كمحنة بتقنية تعامل معه باستخدام العفو، أو بمعنى آخر ما هي تقنية تعامل العفو مع المحنة؟ الإنسان عندما يتعرض لظلم الآخرين أو لإساءة يشعر بالظلم، والشعور بالظلم شعور تعيس، يشعر به صاحب الحق تجاه المخطئ، المخطئ على ذلك المخطئ عليه. وبالتالي هذا الشعور بالظلم هو في الواقع محنة امتحانية للمخطئ عليه أن يتخطاه. لو واحد غلط عليك، صاحبك وتحبه وغلط عليه، بالتالي أنت في هذه الحالة أنت في حال امتحان، امتحنت بأنك أنت جرحت من صاحبك اللي تعزه. فماذا يحتاج الإنسان في تقنية التعامل العفو مع المحنة؟ إلى صبر وشكر لازمين للاستمرار في مواجهة الموقف، والعفو هو علاج السلب وتحويله إلى إيجاب. وإذا ايش أحتاج أنا؟ إلى صبر ثم شكر ثم عفو لإزالة مخلفات المحنة. وابن الجوزي رحمه الله يقول لنا كلام لطيف، يقول إن إذا حد سمعني كلمة مو لطيفة أو جرحني، فذلك يرجع لأنه صلت علي بذنوبي أو صلت علي لأسباب معينة. واحد ألف إما بذنب قد ارتكبته أو لتكفير خطأ الله سبحانه وتعالى سلط علي لكي يكفر من خطاياي، أو لرفع درجة، أو لاختبار في صبره. وكله شوفوا عملية التحويل في التفكير، بإني أنا ما أفكر بخطأ الآخرين، أفكر في السبب اللي سلط عليه ذلك الإنسان. فإذا كان بذنب مني علي أن أتوب وأصلح الخطأ، وإذا كان لتكفير خطأ، إذا أنا بحثت في مساحة الذنوب شفت ما أذنبت، أقول قد يكون لتكفير خطأ فأفرح، أو لرفع درجة أفرح، أو لاختبار في صبري فأفرح. فبالتالي الإنسان إذا فكر تفكير مختلف في طريقة أو أسباب المحنة، والشاطر هو الذي يستطيع في الإسلام الذي يحول المحنة إلى منحة بهذا التفكير الرائع لتقنية التعامل مع المحنة عن طريق العفو. وإذا الإنسان فكر، يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، ويقول عليه الصلاة والسلام قدر الله ما شاء فعل، وكلنا نعرف القول المأثور الخيرة فيما اختاره الله. إذن كل هذه المفاهيم الإسلامية تساعدني لكي أبتعد عن لغة العجزة وأستخدم لغة الإنتاج. إذن لما يكون عندي أنا حالة غضب ظالم علي، ممكن أقوم بأكثر من أسلوب مع ذلك الإنسان الخاطئ. يعني أحد من الناس غلط عليك، ممكن أنت عندك أكثر من اختيار. الاختيار الأول التفاعل معه، وتعرض النفس للاحتراق والنزيف الوجداني، عملية اختلاف رهيبة بينك وبينه. أنت تقول كلمة وهو يقول كلمة وتشب حريق وإلى آخره من هذا التفاعل وتعرض النفس للاحتراق والنزيف الوجداني، أو التعامل معه لعلاج الموقف مستخدما تقنية المحنة بمفاهيمها واستخدام لغة الإنتاج والابتعاد عن لغة العجزة، ثم تقليل ذلك التعامل بمعجون العفو لتنظيف ما بقي من أدران الشيطان والهوى والنفس الأمارة. إذا أنا عندي أكثر من اختيار، يا أما أحترق معه، يا أما أتعامل مع تقنية المحنة باستخدام لغة الإنتاج والابتعاد عن لغة العجزة واستخدام بعد ذلك معجون العفو كعلاج للموقف. طب ما معنى كلمة لغة الإنتاج؟ لغة الإنتاج إن لما أحد يغلط عليك تقول ما هو نصيبي من الخطأ، ما تقول فلان غلطان. أي خطأ في الدنيا سبب أكثر من سبب واحد، لازم مجموعة أسباب، وبالتالي لغة الإنتاج تقول يمكن هو ما يقصد، يمكن أنا استخدمت لغة جسم وتعيسة، ممكن أنا كنت عبوس الوجه وكنت تعبان وهو فهم غلط. وبالتالي لغة الإنتاج أن تعلق أسباب فشل الآخرين على نفسك، فتبحث على الأسباب في داخل ذاتك فتقول ما هو نصيبي من الخطأ. أما لغة العجزة إرجاع أسباب الفشل للآخرين كلية والتكاسل عن إصلاح الموقف، فعلته وتركته هو السبب، هو اللي غلطان كله منه، لأن هذا ذلك الإنسان يستخدم لغة العجزة. ففي الواقع العافي عند المقدرة هو ذلك الممتحن الناجح الذي يكون في الوادي. إذن العافي كمن يكون ذلك في الوادي، فينظر إلى قمة الجبل ويدرس أسباب فشله في الصعود ويحاول الكرة إلى أن يصل إلى قمة النجاح النفسي بإذن الله تعالى، ويبتعد أن ينظر إلى البئر فينخفض ويتقهقر إلى الوراء إلى مزيد من الفشل في التعامل مع الآخرين. ومحنة العفو ما هي إلا فرن امتحاني يشكل الإنسان العافي ليكون أليق لنجاحات أخرى مستقبلية لاحتمال تعرضه لمحن أكبر، وبالتالي هالمحن الأكبر تشكله ليكون أليق للنجاحات المستقبلية. وبالتالي هذا الإنسان يكون دائما متقدم مع من؟ مع الله، مع نفسه، مع الإنسان الآخر، مع الموقف. النقطة الأساسية في موضوع العفو إن الإنسان العافي يتمتع بجبهة نفسية داخلية متماسكة قوية متجانسة في طاقاته، وهذا الإنسان يكون دائما قوي قادر على مقاومة المحن في الخارج. فالقوة المظهرية مهمة جدا وسبب انبثاقها من الإنسان بأنه يتمتع بجبهة نفسية ذاتية قوية جدا. والعفو عند المقدرة هو إحدى الأدوات المهمة لقوة الذات النفسية، ومن حرم هذه الأداة لتسانده في جبهته الداخلية كان هشا ضعيفا يتهاوى ويتكسر أمام أول محنة حادة الزاوية، لأنه ينتقم لذاته. أي خطأ من الآخرين يسير مع صاحبه ممتاز ومنسجم معه، مع أول خطأ، مع أول محنة خطأ كل شيء يتكسر ويتهشم، لأن الضعف من أين؟ ليس من الموقف، إنما الهش والضعف يكون من الداخل. والإنسان العافي يملك القدرة على تحويل المحنة إلى منحة بإذن الله تعالى، ومستوعب إنه يستطيع أن يحول المحنة بشكلها الخسراني إلى منحة بمضمونها الربحي على المستويين التربوي والتمحيصي. كيف الربح على المستوى التربوي؟ بأن يتعلم الإنسان من محنته مع المخطئ. كيف يتعلم؟ يتعلم الكثير ويضيف إلى معلوماته بحيث يرتقي من مستواه قبل المحنة إلى المستوى أعلى بعد المحنة، سواء من ناحية العلم أو من ناحية العمل، وثوابا أيضا في السماء. إذن من ناحية تربوية ربح ولا ما ربح؟ تعلم الكثير من هذه المحنة في الأرض والثواب في السماء. طيب التمحيصي، على المستوى التمحيص الإنسان لما يمر في محنة يشوف قوة وضعف معدنه التحملي. لما تمر بمحنة، لو أنت عفيت عن صاحبك ونمت في الليل وثاني يوم كلمته بكلام طيب، هذا إيش دليل؟ أنت حطيت معدن ذاتك في فرن، فشفتها تقوى على هذه المحنة ولا لا؟ إذا قوت فالمعدن قوي، لكن إذا ضعفت وهشت وعملت خلافات وتشويش وسوء اتصال إنساني، هذا دليل على أن معدن الإنسان هنا هش وضعيف. وممكن نقول ان لا بد لنا ان نتعلم تقنية التعامل مع الخطأ. ترى الخطأ مفيد. طب لو سألت انا نفسي سؤال، قلت هل للخطأ فوائد ومميزات؟ نقول واحد لولا الخطأ ما عرفنا لذة الصواب. لو الواحد ما يعرف الخطأ ما أعرف لذة الصواب. اثنين، فائدة ثانية الخطأ أن التقدم عن طريق إصلاح العيب بمعرفة أسباب الفشل. لما الواحد يغلط ويعترف في غلطة يعرف أسباب الخطأ ويتقدم. ثلاثة، التحرز من الوقوع في سلبية الخطأ بالاتعاظ من أخطاء الآخرين. لو شفت فلان غلط مع زوجته أنت تبتعد عن هذا الغلط. فلان أخطأ وكان سبب خطأ أن العائلة كلها انقسمت وتركت الزوجة البيت والأولاد تشتتوا بسبب خطأ من الزوج. جارة لما يشوف أو ابن عمه يشوف في الخطأ ويبتعد عن ذلك الخطأ ويعامل زوجته وأولاده بشكل أفضل ويشكر الله على هذه النعمة. أربعة، الانسجام الوجداني بين الفريق بالتواصي والتذلل بين المؤمنين من واقع المشاعر المتبادلة للحب المسؤول بين الناس، أذلة على المؤمنين قول الله عز وجل. إذن لابد أن يكون هناك انسجام أفقي بين الإنسان وأخيه الإنسان. فإذا الخامسة، القدرة على نقل مجال الشعور من المخطئ إلى نفسي بأن أسلط الأضواء على مجال شعوري بأن هذا الخطأ وقع علي بسبب ذنوبي، وهذه قدرة أكبر لكي أصلح الذنوب وتلهى النفس بمجهود نفسي مفيد بدلا من الاحتراق الداخلي الناتج عن أمراض القلوب والعياذ بالله وما يسبب من أحقاد وأمراض أخرى. إذن لابد ولزاما على الإنسان القائد الكيس أن يتدرب على تقنية التعامل مع الخطأ. كيف؟ بالالتزام بالخطوات التالية. واحد، العزم والإرادة على إصلاح الخطأ. لو شفت الغلط اعزم على اصلاحه. اثنين، معرفه سبب الخطا والتفرقه بينه وبين نتيجه الخطا. انت لما تشوف ابنك ساقط تروح تقول له شهادتك سيئه والى اخره وتعنفه، لكن انت ما عرفت سبب سقوطه. سبب السقوط غير نتيجه السقوط. لو عرفت سبب سقوطه انه يسهر في الليل متاخر او مثلا عنده قصر نظر والمدرسه وضعت هذا الطفل في الصفوف الخلفيه، فسبب الخطا غير نتيجة الخطأ. فالإنسان لابد أن يفرق بين سبب الخطأ وبين نتيجة الخطأ. ثلاثة، إصلاح السبب. أنت بعد ما تعرف فرقت بين السبب والنتيجة لابد لك من أن تصلح سبب الخطأ استهدافا لتغيير النتائج. أربعة، عدم تكرار الخطأ. خمسة، إرجاع مسؤولية الخطأ إلى الذات باستخدام لغة الإنتاج وتجنب لغة العجزة. السؤال اللي يطرح نفسه، أين تكمن المشكلة في التعامل مع الخطأ؟ هل في ذات الخطأ أم في القدرة على الإصلاح وتعديل الخلل لكي يرجع العامل متوازن؟ لازم أعرف أن من أساسيات ومتطلبات المسار على الصراط المستقيم اللي هو الوسيلة الوحيدة لوصول الهدفي القدرة على الاتزان بالابتعاد عن الإفراط والتفريط. وأحتاج إلى متطلبات تقنية التعامل مع الخطأ. ما هي المتطلبات هذه؟ أن يكون عندي محاسب نفسي يقيم لي تقرير للخسائر والأرباح، يكون عندي محامي يدافع عن الخصم في ممتلكات عقلك يلتمس له الأعذار. يعني لازم يكون شيء عندي اسمه تهدئة الجو النفسي للقلب. لما يكون القلب هادئ يسمح للعقل بأن يفكر بشكل سليم غير محترق ويصدر قرار رشيد. فإذا استيقن الإنسان أنه يتعامل في الموقف الخطأ مع ثلاثة، أنت لما أحد يغلط عليك ليش يغلط عليك؟ اسأل نفسك ليش. يا إما أنه حاسد أو في أي مرض قلبي ثاني أو حاقد أو أي شيء، يعني مرض قلبي، أو خاطئ أخطأ عليك نيته زينة لكن أخطأ، أو جاهل. فإذا الإنسان المخطئ عليك إما حاسد وإما مخطئ وإما جاهل. فأنت لما يكون عندك هذه المشاعر يخفف عليك الإحساس بالشعور بالانتقام وتحاول تعفو عنه، لأن إنسان مسكين يا إما مريض يا إما مخطئ يا إما جاهل، في كل الحالات أنت أفضل منه. طيب. وهذا يحفزك أنك أنت تعفو عنه. ولازم انتبه لنقطة معينة، ان الانسان القائد الجيد هو الذي يستطيع ان يكون بين الموظفين المهمين جدا قبل اصدار القرار اللي هو المحاسب والمحامي. فالانسان ممكن يمتلك اكثر من شركة نفسية في حياته، الشركة مادية، ممكن الواحد يمتلك 10 شركات 20 شركة، لكن الشركات النفسية ما يمتلك الا واحدة لها نفسها. حتى أولادنا الواحد ما يقدر يمتلك ابنه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لابد الإنسان القائد الكيس أن يحاول السيطرة أو يوظف محاسب قوي جدا يعطي تقارير أرباح، ويوظف محامي فذ يدافع عن حقوق الشركات عند الآخرين أو يدافع عن حقوق الآخرين في مملكته. منتبه ذلك الإنسان إن الزمن اللي يعيشه في الحياة محدود جدا وطاقاته محدودة، وفي هذه طريقة التفكير بأن الزمن محدود والطاقات محدودة، بالتالي لو أحد أخطأ عليك رأساً المحاسب النفسي اللي عندك راح يكون نشط ومتقن لعمل، يقول لك فرصة رائعة، عليك أن تحسن للآخرين. لماذا؟ لأنك أنت لو أحسنت على الإنسان الآخر وعفيت عنه ووصلت إلى درجة الإحسان بعد العفو، فرح تحصل على ماذا؟ تقريرك الحب من الله تعالى، إن الله يحب المحسنين. 2 المعية من الله تعالى، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. رح تحصل على 3 الرحمة من الله تعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تحصل على البشرة من الله تعالى، وبشر المحسنين. إذن شوفوا كم من الربح، حب من الله ومعية من الله ورحمة من الله وبشرة منه جل وعلا، مقابل ماذا؟ الإحسان. إذن المدفوع قليل. المحاسب هنا في هذه الحالة يقول عليك أن تعفو ثم تقدم الإحسان، لأن الإحسان ثمنه قليل مقابل كل هذه الربحية. وبذلك هنا القائد يكون مهم جدا أن يوظف ذلك المحاسب الجيد في تقديم القرار، لأن أصلا هذا القائد يعمل بقوة الاقتصادي الفذ، ليعرف هدفه، يعرف مساره، ويعرف محفزات العمل، ويسير بسرعة إلى هدفه المنشود. والمحامي مثل ما قلنا قبل قليل هو يدافع عن الإنسان الآخر في مملكتك، فأنت عادل في إصدار القرارات. ودائما الإسلام يحث على العدل في كل نفس يتنفسه الإنسان، فما بالك إذا كان ذلك الإنسان محكوم عليه في قرار داخل ذاتك، ولا يوجد أحد يدافع عنه، وعلى حين النفس الأمارة ترتفع بعليائها لكي تدافع عنك في داخل نفسك. إذا من باب العدل أن نوظف هذا المحامي الكيس. ونشوف أن العفو الاتزاني نعمة تستحق الشكر. لماذا؟ والعفو الاتزاني يعلمني تقنية الحوار مع النفس، وهذا شيء مهم جدا. إن الإنسان يمتلك أن يحاور ذاته، هذا شيء ممتاز، وأيضا يمتلك تقنية الحوار مع الإنسان الآخر، ويتعلم تقنية إصلاح العطب في علاقاته الإنسانية. طيب، ولازم أنتبه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد العافين، فمن عفوه صلى الله عليه وسلم أنه عفى عن اليهودي الذي سحره، وعفى عن المرأة التي دست له السم، وعفى عن غورث الذي أراد قتله، وعفى عن الأعراب الذي جذب ثوبه فآلمه، وعفى عن أهل مكة فقال لا تثريب عليكم اليوم. والإنسان إذا عرف كمية الاستثمارات العفو ويتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فهو سيد العافين، ما في شك هذه الأشياء كلها تحفزه على العفو، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت عفيت عن أخيك الإنسان فرب العالمين رح يعفو عنك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. لماذا يحث الدين على الأصل النفسي العفو؟ ليش؟ شو السبب اللي يخليني دائما يحثني الدين على العفو؟ لأني أريد أن أعمر هذه الدنيا وأحتاج إلى فريق عمل، ولا أستطيع أن أعمر الدنيا على مستواي الشخصي، فأحتاج إلى فريق عمل. والفريق العمل إذا في انتقام للذات وما في عفو، معناها لن ينجح ذلك الفريق، وسيكون فريق منقسم، ونتيجة النهائية المحصلة أن إنتاجه سيء جدا وضعيف. ويعني أخيرا أو في آخر الجزء، العفو نقول فيها ما هي أرباح وخسائر المواقف الثلاثة للإنسان مع المخطئ. الإنسان لما أحد يغلط عليه، لا أنه موقف العدل أو موقف الظلم أو موقف العفو والإحسان. نأخذ مثال على ذلك، أحد الناس قال لك ينقص أولادك التربية، والأولاد مهمين أمام الناس، قال لك أولادك مو متربين، فأنت أمامك 3 بدائل، أن تقول له وينقص أولادك التربية أيضا، فأنت في موقف العدل، أو تقول له وينقص أولادك وكل آبائك وأجدادك التربية، فأنت وقعت في الظلم، تقول له سلالتك أمام الناس، أو تقول له أخي أريد أن أعرف بماذا ضايقوك فأحسن أنا تربيتهم لاحترامك وعدم إزعاجك، فأنت ماذا قمت؟ قمت بموقف الاستحباب اللي هو ممثل بالعفو ثم الإحسان. طيب لو حللنا موقف ذلك الثلاث مواقف، العدل والظلم والإحسان والربحية اللي ممكن الإنسان أن يستخدمها مقابل استثماره في أحد المساحات الثلاثة.